رباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشاب في أسبوع، والذي يعرض عليكم يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء على شاشة قناة السوري الحر، ويعاد الساعة 1:00 من ظهر يوم السبت. تتواصل الحملة الهمجية من عصابات الأسد على المناطق المحررة، وتواصل الميليشيات الشيعية ارتكابها سياسة النهب والسلب والتهجير بغطاء من الطيران الروسي المجرم، وصمود للمجاهدين على جبهات القتال أيضا حالة مأساوية يعيشها أهلنا المهجرين بسبب سوء الأوضاع. نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم دكتور عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، وحيا الله الإخوة المشاهدين الذين يشاهدوننا من مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوايا ومثواكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأقر الله أعيننا وأعينكم بأن نرى شامنا محررة منصورة بإذن الله رب العالمين. اللهم آمين. حياكم الله دكتور عبد الله. تردنا آلاف الرسائل من المتابعين للبرنامج ولمشاهدينا من مشارق الأرض ومغاربها، الأغلب يسأل عن فتاوى عامة. نريد أن نستأذنك بأن نخصص هذه الحلقة من أجل الفتاوى. جزاك الله خير، صلى الله يكتب أجرك، وهذا أمر جيد حقيقة. لو جعلتم يا أبا عمر الشام في أسبوع، نعم، بين كل 4 حلقات 5 حلقات حلقة نأخذ فتاوى المسلمين، نأخذ الفتاوى الخاصة داخل البيوت، نعم، في التعاملات في المعاملات بين الأسر، لأن كما أردنا هذا البرنامج أن يكون من الناس يصدر وإليهم ويعيش آلامهم، وكذلك يعيش أحكام الدين. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بارك الله فيك، تفضل. وأنت تعلم طبعا وبتعليمات منك نحن نأخذ الأسئلة لهذا البرنامج من السادة المشاهدين ومن قضايا عامة. حسنت الصنع. نبدأ بالسؤال المعتاد طبعا، لم يأذن لي والداي بالنفير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أبارك لأهلنا في الشام جميعا ما يمن الله سبحانه وتعالى به علينا من انتصارات متتالية على مدى الأيام والشهور والأعوام، ونقول لأهلنا دائما لتكن هممكم عالية، لتكن هممكم عالية، فأنتم أهل الإيمان، ومهما تكالب الأعداء ومهما اشتدت الحملة تذكروا قول الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله أن يعجل بالنصر والتمكين، وأن يرحم شهداءنا ويتقبلهم، إنه رب العالمين. السؤال المعتاد الذي يسأله شباب الشام وغير شباب الشام، لم يأذن لي والداي بالنفير. نقول دائما ونكرر في كل حلقة يا شباب الإسلام، إن النفير اليوم للجهاد فرض عين، إن النفير اليوم للجهاد فرض عين على كل مسلم شاب قادر على حمل السلاح وجهاد سبيل الله، ليس فقط الشباب، كل قادر على الجهاد في سبيل الله. وهذا أفتى به 40 طالب علم في أرض الشام، في رابطة أهل العلم في الشام، وهي رابطة تضم عدد كبير أو أغلب طلاب العلم المتواجدين على الميدان، طلاب العلم الذين اغبرت أقدامهم، طلاب العلم الذين ما خرجوا من الساحة، ما تركوا الساحة. 40 طالب علم يفتون أن الجهاد فرض عين أي يجب على كل شاب أن يأتي الجهاد، ومن لم يأتي الجهاد فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد أفتى بذلك الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة كما جاء في الكاساني: إذا هاجم العدو بلاد المسلمين تعين الجهاد. كذلك جاء في المغني عند ابن قدامة، كذلك جاء في الشرح الصغير عند الإمام مالك رحمه الله، وكذلك عند الإمام الشافعي في الأم. كل هؤلاء أفتوا بأن الجهاد فرض عين إذا هاجم العدو على بلاد المسلمين. وإذا قلنا فرض عين أي لا يستأذن الوالد ولا الوالدة. يعني الشاب إذا يريد ينفر الجهاد والدته قالت لا، يقبل رأسها ويدها ويقول: يا أمه أمرك على رأسي، ولكن أمر الله سبحانه وتعالى أوجب، أعذريني. وهنا نبين مسألة: بعض الشباب إذا قلنا تخرج من دون إذن أحد يغضب والدي، لا، أخرج بأدب، قبل رأسها، يدها، ابكي بين يديها، قل: والله أمرك غالي علي، لكن الله يقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فلا يتعارض هذا مع ماذا؟ مع مسألة بر الوالدين. يستثنى من ذلك، ولو أطلت عليك في الإجابة، يستثنى من ذلك مسألة من ليس لوالديه غيره يعيلهم. نعم، وحيد والدي الذي يعني لا يستطيع أن يعيل إلا هو، وكذلك المريض وغير ذلك من الحالات الخاصة. نعم، جزاك الله كل خير. آمين. من أذن له والديه بالنفير ومنعه من تنفيذ العملية الاستشهادية، هل ينفذ العملية أم لا؟ هذه الأسئلة هي أسئلة دقيقة وخاصة، ولكن كما ذكرت هي أسئلة ترد من عامة المشاهدين من مجاهدين وعوام. سؤال دقيق: هو رجل أذن له أبوه وأمه بالنفير الجهاد، بنفر الجهاد، يريد أن ينفذ العملية الاستشهادية، ومن ربما المفارقات التي لا يستوعبها من لم يذق طعم الجهاد أن الشباب يتسابقون إلى العملية الاستشهادية، وإلا الحمد المنة من شباب أهل السنة شباب الإسلام، ولكن العسكريين هم الذين يضيقون هذا الباب حرصا على دماء شباب الإسلام. ولكن يسأل بعض الإخوة يقول: والدي أذن لي ولكن منعاني من الاستشهادية. الذي أراه والله أعلم أن من منعه والده من تنفيذ العملية فإنه لا ينفذ العملية الاستشهادية، ولكن يجاهد في سبيل الله ويتم جهاده. طبعا العلماء تكلموا في مسألة إذا أمر الوالد ولده بترك سنة أو بترك عمل صالح، قالوا: إذا لم يكن للوالد غرض صحيح لم يطع في هذا الأمر. يعني والد له ولد أمره أن لا يصلي مثلا صلاة الليل، وولده يطيل صلاة الليل لأنه يريد أن مثلا يعمل في دكانه، هذا غرض للوالد، له أن يمنعه من سنة، له أن يمنعه من سنة. والعملية الاستشهادية لا أحد يقولنا فرض عين على كل إنسان، إنما هي أمر مستحب وزيادة في أجر المجاهد في سبيل الله. لذلك الوالد له غرض صحيح أن يمنعه، أن يستبقيه يثقن في أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا نشدد على من نفذ ولم يأخذ بهذا الرأي من الآراء، والله أعلم. نعم، جزاكم الله كل خير. نتحدث عن من حكم عليهم بالقصاص، هل يجوز أن يستبدلوا هذا الحكم بعملية استشهادية؟ أسئلتكم اليوم كلها تتعلق بدك حصون الكفار بالاستشهاديات، أسأل الله سبحانه وتعالى. مهمة للمجاهدين. صحيح، صحيح. وهذا الأمر أيضا من النوازل. في المحاكم من حكم عليه بالقصاص، وفي المحاكم من حكم عليه باللغة الدارجة الإعدام. يقول: ما دمت سأقتل والكفار يغزون أرضي، دعوني بدل أن تقتلوني بالسيف أقتل في قتل أعداء الله سبحانه وتعالى. النتيجة ماذا؟ واحدة، سواء قتل بالاستشهادية أو قتل بالسيف. طبعا هذه المسألة لم تكن موجودة على عصر الفقهاء والمذاهب الأربعة، ولذلك لم يكن هناك ما سمى بالعملية الاستشهادية بعينها أو بنصها، وإن وجد حوادث قريبة منها كالانغماس في أعداء الله وغير ذلك، ولكن والله أعلم أن هذه يفصل فيها. فيقال: إذا كان المحكوم بالقتل لحق الله سبحانه وتعالى، فالأقرب أن له أن ينفذ العملية الاستشهادية. مثلا إنسان حكم عليه بالقتل لحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، من الأحكام التي حدها القتل، حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذا يجوز له أن ينفذ العملية الاستشهادية لأن حق الله سبحانه وتعالى المراد منه وعلته تكفير خطايا هذا الذنب. أتحدث عن القصاص؟ نعم، لا أتحدث عن الحدود، إقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى. لكن الذي عليه القصاص في حق للعباد، يعني قتل إنسان، نعم، جريمة قتل أو ذلك، هذا ليس من حقوق الله سبحانه وتعالى الخالصة، وإن كان جميع العبادات هي من حقوق الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل والله أعلم أنه ينبغي أن يقتل قصاصا ولا يقتل في تنفيذ عملية إلا إن أذن له أولياء الدم. ما السبب؟ أن العلة من قتل القاتل هو أن يشفى غليل أولياء المقتول المردود. نعم، لذلك شرعت المماثلة، رضى النبي صلى الله عليه وسلم من رض على العين، نعم، على خلاف مسألة القتل بغير السيف. فهذا الذي قتل إذا نفذ العملية الاستشهادية من دون إذن قاتله فقد لا يشفى غليل أولياء الدم، وقد يقوم بالانتقام من غيره. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي منصور بأخذ حقه وثأره. ممكن تصبح مسألة ثأر. نعم، لذلك إذا فرقنا بين إذا كان محكوم عليه بالقتل لحق الله سبحانه وتعالى، وإذا كان محكوم عليه بالقتل لحق العباد، حق العباد يقتضي المماثلة لشفاء غليل أولياء الدم والانتصار لهم. أما حق الله سبحانه وتعالى فالقصد منه تكفير ذنب هذا الذي وقع في هذه المعصية، والأمر فيها أوسع والله أعلم. نعم، جزاك الله كل خير. في خطوط الرباط يوجد بيوت مهجورة كثيرة يوجد بها طعام، هل يجوز للمجاهدين أو يحق للمجاهدين الأكل من هذا الطعام؟ البارحة سألني أحد المجاهدين هذا السؤال، نعم، ويسألونني دائما عن هذا السؤال، نعم، ما حكم الأكل من البيوت، بيوت السنة؟ نعم، هذه المسألة تحتاج تفصيل. أولا، البيت لمن؟ إذا كان البيت لسني أو إذا كان لنصيري. إذا كان لنصيري فالأكل يصبح ماذا؟ غنيمة. غنيمة لمن؟ للفصائل. ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نصيب العنب في مغازينا فنأكله ولا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان البيت لنصيري أو شبيح أو كافر أو غير ذلك فإن له أن يأكل من دون أن يأخذ. هذه المرحلة، الحالة الأولى إذا ما هي؟ إذا كان لنصيري يأكل منه غنيمة، نعم، يكون غنيمة ويأكل منه ولا يعتبر من باب إيش؟ من باب الغلول. الحالة الثانية أن يكون البيت لمن؟ لسني. ولكن هذه الحالة تحتاج تفصيل. تفضل. أولا، نقول للأخ المجاهد ثبته الله، إذا كان هذا البيت بيت السني على خط الرباط ويغلب، انظر، ويغلب على الظن أن الجيش قد يتقدم إليه ويأخذه، فنقول كل من هذا البيت من دون إسراف. نعم، إذا كان إيش؟ حاجتك، حاجتك. إذا كان إيش؟ يغلب على الظن. نعم، قد الإنسان يقول طيب أنا إيش عرفني يغلب على الظن أو لا يغلب على الظن؟ نقول المجاهد يستطيع تقدير هذا. إذا كان خط رباط قوي والإخوة متماسكين ورباطهم قوي وغير ذلك فيغلب على الظن، لا يستطيع الجيش يتقدم. الجيش لا يتقدم إلا في حال واحدة، وهو خطوط رباط ماذا؟ ضعيفة. نعم، إذا كان خط رباط قوي ويغلب على الظن والمنطقة محصنة بشكل جيد يغلب على الظن ألا يتقدم الجيش، فلا يجوز أن تأكل من هذا الطعام إلا لضرورة. نعم، مثلا يوم الفصائل ما جاءتك بالطعام أو غير ذلك وجعت جوع شديد فتأكل منه. لماذا دكتور عبد الله ربما يعود أصحاب هذا البيت؟ نعم، لأن ربما يعود أصحاب البيت فيجدون الطعام ويجدون أغراض البيت كما هي. نعم، لأن مال المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الطعام الذي في البيت على نوعين، طعام يفسد مع طول الوقت وطعام لا يفسد. لا، التمر مثلا يفسد ولا ما يفسد؟ لا يفسد، لا يفسد. لكن مثلا بعض الأطعمة، الفواكه مثلا الموجودة في الثلاج أو غير ذلك، هذه تفسد. الطعام الذي يفسد حتى ولو كان يغلب الظن أنه الجيش لا يتقدم نقول ماذا؟ كلها، لأنها ماذا؟ ستفسد، مستهلك. لكن الشيء الذي لا يفسد نقول ماذا؟ أبقيه إلا إذا توقعت وغلب على الظن، لأن الظن الغالب ينزل منزلة الشيء المتحقق. نعم. إذن الطعام الذي يفسد يؤكل، الذي لا يفسد لا يؤكل. نعم. مثلها سؤال يتكرر دائما، مسألة الفراريج أو ماذا يسمونها؟ الدجاجات. نعم. هذه المسألة يسأل عنها كثير، يقول في خط رباط وبعض الدجاج يهرب إلى الكفار بعضهم يعود، وهذه مسألة ترد كثير عند المجاهدين، وتعرف أن كثير من المناطق يربون مناطق ريفية، إيه مناطق ريفية يربون دجاج بكثرة بالعشرات. نعم. والمجاهدين حتى الحمام. نعم. يهم هذا السؤال المجاهدين. نقول إذا كان أيضا يظن بهذا الدجاج أنه سيذهب إلى مثلا مناطق الرباط ويفقده صاحبه فإنه يؤكل، وإلا يحفظ لصاحبه. قد يقول إنسان من أين أتيت بهذا التفصيل؟ أقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه، يا رسول الله أرأيت ضالة الغنم ما شأنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الأغنام التي تخرج من القطيع. نعم، غنم ضائعة ولا يعرف صاحبها، خذها. نعم. هذه ضالة الغنم. لماذا علّى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها قد إيش؟ قد تفسد، تذهب إلى من؟ الذئب. نعم. لذلك قلنا الطعام الذي يتوقع أن يفسد ماذا؟ يأكله المجاهد، قياسا على ماذا؟ ضالة الغنم. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فأحمر وجهه بأبيه وأمه، قال ما لك ولها؟ نعم. معها وعاءها وسقاءها. الإبل ما عليها خوف أنها يأكلها ذئب ولا شيء، تحمي نفسها وتعيش حتى يجدها ماذا؟ صاحبه. لذلك قلنا الطعام الذي لا يفسد ولا يتوقع يتقدم على جيش كالمؤونة، هذه ماذا؟ تترك قياسا. نعم. على ماذا؟ على الإبل. نعم. قياسا على ماذا؟ على الإبل. إذن المقياس ما هو؟ هو فساد الطعام أو عدمه، أو تقدم الجيش أو عدم تقدم الجيش. نعم. هذا مختصر في مسألة الطعام. نعم. الذي يوجد على مثله، يتكلم عن الأشجار، الزيتون، الفستق، الفستق أو غيرها من هذه كلها يقاس عليها هذا القياس، والله أعلم. جزاك الله كل خير. اللهم كل خير. تردنا أسئلة طبعا من الفتيات أو النساء. لدي طبعا أنا ألبس النقاب، وعندما أذهب إلى الأقارب أقوم بخلع هذا النقاب، ما هو حكم ذلك؟ نقول أن لبس النقاب أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى، أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصحابة النبي، صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأخت تسأل تقول أنا ألبس النقاب، ولكني إذا جلست في بيت أعمامي أو بيت أخوالي أخلع النقاب. نقول إذا لبست النقاب أجرتي، وإذا خلعت النقاب وزرتي، أي وقعت بالإثم والمعصية. وعليك أن يعني تتشجعي في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتلبس النقاب عند كل من هو أجنبي عنك، أي من غير المحارم، الأب وإخوانه والأعمام والأخوال وغيرهم من المحارم. نعم. الله أعلم. نعم. بعض المجاهدين يقول أنا أشرب الدخان أحيانا وأتوب عنه أحيانا، طبعا ثم أعود إليه. هذا في الدخان وفي غير الدخان. نعم. في كثير من المعاصي وليس المعصية. نعم. وهذا ليس في الدخان، في كل المعاصي، وليس عند المجاهدين فقط، بل عند من؟ عند جميع المسلمين، عامة المسلمين. كل مسلم يقع في الذنب ويتوب منه. بعض الناس عندهم مثلا ذنب النظر للمعاصي والأفلام والمسلسلات وغير ذلك. بعض النساء عندها ذنب الكلام والغيبة. بعض النساء عندها ذنب معصية الوالدين، يتوب الله سبحانه وتعالى ثم تغلب نفسه. بعض الشباب يدخن ثم يقرر توبة من الدخان ثم يرجع، وغير ذلك من المعاصي. نقول أن الإنسان إذا وقع في الذنب وجبت عليه التوبة، وجبت عليه التوبة، وإذا تاب مسحت معصيته عند الله سبحانه وتعالى. أحسنت. التائب من الذنب كمن؟ لا ذنب له. وقد صح عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فتاب إلى الله فتاب الله عليه، ثم عاد فأذنب فتاب فتاب الله عليه، ثم عاد فأذنب فتاب تاب الله عليه، ثم قال استحييت من ربي، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي ولا يمل من إن الله عفوا فقال استحييت من ربي، فقال إن الله لا يمل من توبة التائبين، إن الله لا يمل من توبة التائبين. ذلك قال الإمام النووي رحمه الله لو أذنب الإنسان في اليوم الواحد 70 مرة ثم تاب تاب الله عليه، لكن بشرط أن تكون التوبة توفرت فيها شروط التوبة. ما هي شروط التوبة؟ توبة النصوح. ما هي شروط التوبة؟ سجل معي. أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم كما جاء في الحديث الندم توبة، الندم على وقوع في المعصية، ثلاثة العزم على عدم الرجوع إلى المعصية. إذن كم شرط؟ ثلاثة. أولا الإقلاع، بما أن السائل سأل عن الدخان لا يمكن يترك الدخان في جيبه ثم يقول ماذا؟ أنا تبت. لو كان تائب يجب عليه ماذا؟ أن يلقي الدخان ويتلف. إذن الإقلاع. الثاني ماذا؟ الندم، يكون نادم وتائب الله سبحانه وتعالى. الثالث ماذا؟ أن يكون عازم على أن لا يرجع مرة أخرى إلى المعصية أي إن كانت المعصية. إذا وجدت الثلاث شروط تاب الله على العبد مهما كان توبه. طيب قد يكون تاب اليوم وبكرة رجع مرة ثانية، نقول له ماذا؟ تب، تب مرة ومرة ثالثة تب، مرة عاشرة تب، مرة 20 تب. لا يمل الله، لا يمل الله سبحانه وتعالى من توبة التائبين من عباده. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة وحظنا عليها، وكما جاء في الأثر لا كبيرة مع الإصرار ولا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. جزاك الله كل خير. الله أغلب العوائل في حالة النزوح يجلس الأقارب مع بعض، أولاد العمومة، أولاد الخال أو ما شابه ذلك، هل يجوز ذلك دكتور عبد الله؟ هذه مسألة حقيقة يعني في الشام هي من النوازل التي نزلت في بلاد الشام، ليست من النوازل الفقهية أي أنها نازلة لم تكن واردة في عهد الصحابة والتابعين، ولكن أقصد ما محل بالشام ومن البسلاءات وغير ذلك. ما حكم اختلاط النساء بالرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث إياكم والدخول على النساء، إياك أيها الرجل يحذر، إياك تفيد ماذا؟ تحذير. لما تقول لأحد من الناس إياك تذهب إلى المكان الفلاني فإنه مرصود، إذن أنت ماذا؟ حذرت من خطر. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الرجال إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. الحم اللي هو من؟ أخو الزوج. المرأة أخو زوجها ساكن معهم بالبيت، يجلسون على التلفاز يشاهدون مثلا برنامج الشام بالأسبوع أو يجلسون على الطعام مع بعض، لا يجوز هذا، لابد يفصل الرجال على النساء. قد يكون في غرفة واحدة، نقول يوضع بينهم شادر أي ستارة أو أي شيء، ولكن إذا اضطر النساء للجلوس مع الرجال أو الرجال للجلوس مع النساء لضيق حال وغير ذلك، فإنه يجب على الرجل والمرأة أن لا يخضع أحدهما بالقول، يعني لا يتم تبادل النكات، تكون جلسة في حال وجود الرجال والنساء جلسة رسمية لا يتحدث النساء فيها، يسكتن فيها لضرورة وجود الرجال وغير ذلك، حتى كما قرصنا لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والله أعلم. نعم. ننتقل إلى سؤال آخر. بعض النساء يتحدثون زوجي لا يصرف علي بشكل جيد، هل يجوز أن أطلب الطلاق منه؟ هذه من المسائل المهمة. نعم. وقد نكون اليوم ابتعدنا قليلا عن جو المعارك. ولكن تلبية أسئلة متكررة. نعم، أسئلة متكررة، يعني واجب الإنسان كمان يتكلم عن انتصارات، يتكلم عن أحكام الدين، لأن لا ننتصر إلا بأحكام ديننا وطاعة ربنا وأن نعبد الله كما يريد الله سبحانه وتعالى. امرأة لا ينفق عليها زوجها إلا أن تطلب الطلاق. أولا أريد أن أتكلم بأمر. نعم تفضل. ينتشر مسألة طلب الطلاق، وهذه معصية كبيرة في الإسلام، وهذه ماذا؟ معصية كبيرة في الإسلام. جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت الطلاق من زوجها من دون ما بأس حرمت عليها الجنة. نعم. هذا وعيد شديد. تحرم المرأة الجنة إذا طلبت ماذا؟ الطلاق. لأن الإسلام لا يريد الطلاق، يريد أن تبقى المجتمعات ماذا؟ متماسكة. ولكن أبيح طلب الطلاق في حالات محصورة، رجل لا ينفق على زوجته، نقول إذا كان رجل لا ينفق لكن ينفق نفقة يسيرة يعني يعيشهم بالذي يستطيع، هذه قدرته، لا تطلب الطلاق. لكن الرجل عنده أموال ومهمل البيت ومهمل هذا ولا يدفع شيء ولا ينفق عليهم، يملك المال ويملك المال ولا يدفع شيء وغير ذلك، هذا يحق لها أن تطلب منه الطلاق. وإذا كان لا يملك المال، إذا كان لا يملك المال الرجل وفقير، ولكن يعني قد يكون لا يملك المال ولكن يبقيهم جوعة، وصلوا إلى حد ماذا؟ الجوع. هذا لها أن تطلب الطلاق، أن الرجل غير قادر على ماذا؟ على بناء أسرته. لكن الرجل يعيشهم عيشة بسيطة، شيء من العدس، شيء من الفواكه، شيء من الخضروات، بالذي يستطيع، تتحمل المرأة وتبقى معه. من الحالات اللي تطلب المرأة الطلاق قد يكون الزوج سجن فترة طويلة جدا والمرأة تضرت بذلك، هذه من الحالات التي استثناها العلماء، ولكن أن تصبر المرأة أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك قد تكره، ما يحدد العلماء وقت، ما حد العلماء وقت محدد في مسألة الغياب، ولكن إذا طال غياب سنتين ثلاث عشر سبع سنوات، المرأة تضررت احتاجت لزوج غير ذلك، لها أن تذهب القاضي وتطلب خلع النكاح ويحدد هذا القاضي. من الأمثلة على ذلك التي يباح لها أن تطلب، أن تكره الزوجة زوجها كرها شديدا، يعني ما وجدت فيها نفور منه، نفور نفسي شديد، ما تحب الرجل، ما تحب البقاء، ما تطيق أن ترى وجهه، وإذا دخل عليها اكتئبت، يعني وصلت إلى حال بعيدة، فهنا لها أن تطلب الطلاق أو الخلع ويقرر ذلك عند القاضي. هذه حالات الرجل يغيب عن زوجته بدون عذر 7 أشهر 8 أشهر، يهملهم الرجل، يضرب الزوجة بدون سبب، هذه حالات محصورة تطلب فيها الطلاق. لكن الأصل المرأة يجب أن تبقى مع زوجها وتحافظ على زوجها وتحافظ على كيانها، والزوج أيضا حتى لو رأى من زوجته أخطاء، وجد منها تقصير، وجد منها صفة في خلقها ما عجبها، صفة في خلقها لم تعجب، يصبر على هذا، ينظر إلى ماذا؟ إلى المحاسن. امرأة مثلا لم يعجبه فيها شعرها، ينظر إلى بياضها، ينظر إلى خلقها، حيث تربي أبنائي، كما تفعل كذا في الحلقات السابقة. نعم، إذا يصبر الرجل على زوجته وتصبر الزوجة على زوجها، ويحافظ على كيانهم الجميل وبيتهم الجميل، أدام الله سبحانه وتعالى حفظ أسر المسلمين وتماسكها، وهذا من أعظم ما يصلح المجتمعات. نعم، بعض الرجال يتحدثون يوجد خلاف بيني وبين زوجتي، تذهب زوجتي إلى بيت أهلها دون علمي، ماذا أفعل؟ الزوجة يقصد أن الزوجة تذهب إلى بيت أهلها بعد أن يحصل خلاف بين الزوج والزوجة، الزوجة تذهب إلى بيت أهلها دون علم صاحب المنزل، تسمونها في الشام حاردة المرأة تسمونها المرأة أن حاردة المرأة. هذا كلام يعني لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تخرج من باب البيت من دون إذن زوجها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم زوجته إلى المسجد فلا يمنعها. دل الحديث على أن المرأة لا تخرج إلا بماذا؟ بعلم زوجها، باستئذان، إذا استأذنت أحدكم. فالمرأة الصالحة صاحبة التربية الصحيحة مو إذا زعلت أخذت أغراضها ومشيت، ما في إشكال، تزعل تظل بالبيت وترضى إن شاء الله وتصلح. هي الحياة الزوجية أصلا لو ما فيها مشاكل لما كان لها متعة، فالمشاكل الزوجية هي ملح الحياة الزوجية، يعني يراضيها تراضيه مرة، يتلطف معها وتلطف معه، يرفق معها وترفق معه، يعتذر منها تعتذر منه وغير ذلك. لكن المرأة إذا زعلت وذابت إلى بيت زوجها هكذا بدون إذن فهي آثمة، ويجب عليها الرجوع، إلا في حالات مثلا رجل ظلمها ظلم شديد وضربها وآذاها وغير ذلك وتسلط عليها شيء كبير يعني، أما زعل منها تأخرت أعطاها كلمة كذا حردت كما يقولون وطلعت، هذا ما يجوز شرعا. يجب على المرأة أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تظل في بيتها وعشي زوجيتها. نعم، في حال اشتداد القصف، وأنت تعلم دكتور عبد الله قصف شديد من قبل الطيران الروسي على المناطق المحررة، أيضا القرى العلوية والنصيرية، التي تعتبر غزالية شبيهة تستهدف المناطق السنية بشكل همجي، هل يجوز النزوح إلى أوروبا في هذه الحالات؟ حقيقة هذا أمر يعني محزن، كما يقال خياران أحلاهما مر. يعني نقول للناس ابقوا في الشام، وهذا والله أحب إلينا. أنتم أهل الشام، أنت ابن عمر بن الدير، وفلان ابن إدلب، وفلان ابن درعة، وفلان ابن حوران، وفلان ابن حماة، وفلان ابن حمص، أنتم أهل هذه الأرض. إذا تركتموها هل ستبقى فاضية وستعبى؟ نعم. هذه تركتموها من سيبقى فيها؟ سيأتي غيركم يسكنها. نعم. سيأتي رافضة يجنسون يسكنونها. نعم. ستحتل الأراضي. هم يقومون بقصف المناطق لتهجير السنة. هم يتمنون هذا الشيء. نعم. يتمنون لو أن المناطق هجرت، يتمنون لو أنكم نزحتم. نعم. لذلك أنا دائما أقول لإخوة، كل من عزم على أن يهاجر ابقى في أرضك، أين تذهب؟ ترابك، هواؤك، زيتونك، مزرعتك، أشجارك. في بنش قرأت كلمة جميلة، كانت من بنش أحلى الأوروبا بلفظة يعني عامية جميلة. نعم يا شيخ، هذه الأرض أحلى من أي مكان، هذه أرضكم، هذه أرض الشام، هذه التي اختارها الله سبحانه وتعالى. أرض الشام خيرة أرض الله، يجتبي إليها خيرة خلق الله، أين تذهب وتتركها؟ لذلك نقول اشتد القصف على منطقة من المناطق، أردت أن تنزح انزح، لكن يوجد المحرر منطقة كبيرة جدا، ضيع وقرى نائية كثيرة، آلاف القرى، آلاف القرى مو مئات القرى، تكون آمنة. صحيح، كثير ما يعرفها أحد. نعم. صحيح أن ما تكون مخدمة، لكن ماذا؟ إنسان يعيش فيها يصبر مثل المجاهدين يصبرون. نعم. وإذا اضطر الإنسان فلينزح إلى دولة مجاورة، دولة مسلمة، دولة مجاورة، دولة كذا، روح لتركيا، روح الأردن، روح دول الخليج، روح إذا اضطر. إيه، هذا يعتبر نزوح ما هو هجرة. إيه؟ نزوح بس تحرث الأمر أنت خليل. أما الهجرة إلى أوروبا فحرام، حرام، حرام. الهجرة إلى أوروبا حرام، وأنا أفتي بذلك فتوى إلى بلاد الكفر عموما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء يا أبو عمر. نعم. وأنت يا الأب، يا من تفكر في أوروبا مجرد تفكير، هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأني أراك تقول نعم. نعم. عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. هل تتمنى أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منك يوم القيامة؟ لا. أعوذ بالله، أكيد لا. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقام في بلاد الكفار. لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل امرئ مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. الله. حديث صعب. لا. حديث صعب. لذلك يعني الأحاديث في التوعد في السكن في بلاد الكفار كثيرة جدا، عداك عن الأخلاق التي سيتعلم عليها الأطفال، عداك عن التربية. الذي بنى أكبر مسجد في النمسا، أكبر مسجد له 7 أولاد كلهم نصارى وهو كان مسلم، ولد أولاده عن نصرانية وعاش عن نصرانية، اعتنق النصرانية. ادخل انظر في أخبار اللاجئين، وليتهم يذهبوا إلى مكان آمن، المئات يموتون في البحار. كيف تلقى الله وأنت ميت في بحر هارب من الجهاد وهارب من أرضك؟ وأمر يندله جبين. لذلك أنا أول أنادي إخواننا في أوروبا الأفاضل تيجان رأسي الذين في أوروبا، أقول لهم ارجعوا إلى أرضكم. الأمر الثاني الذين لم يهاجروا، أقول ابقوا في أرضكم، وإن اضطرتم فالنزوح إلى مناطق قريبة والهجرة. ومن هاجر فليحافظ على أبنائه ويحافظ على صلاته وليعض على هذا الدين، فالمحافظ على الدين في تلك المنطقة أمر يحتاج إلى ثبات. نسأل الله ثبتنا وإياهم على دينه. جزاك الله كل خير. آمين. الدكتور عبد الله، بعد أن وجهت رسائل كثيرة في الحلقات الماضية، تواصل معنا عدد كبير من الشبان والعوائل عادوا مباشرة. الله أكبر. طبعا أنت تعلم يفضلون عليهم مواضيع التعايش الدين وما شابه ذلك وخلع الحجاب. الله يبشرك بالخير، ونسأل الله أن كل من ذهب إلى أوروبا وغيرها أن يرجع إلى بلاد الشام. نعم. ماذا تحب أن توجه رسالة في نهاية هذه الحلقة؟ نقول لأهل الشام إنا نحبكم في الله، فأنتم الذين قدتم مسيرة الجهاد في سبيل الله. نعم. جزاك الله خير. حياكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم ويتقبل منكم، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع. نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.